السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العظيم الجبار الواحد القهار ذي الجلال والإكرام صاحب الفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العظيم في ذاته العظيم في أسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن تعظيم الله تعالى وإجلاله من أعظم الواجبات وأهم المهمات، كيف لا وهو الغني الحميد المجيد ذو الجلال والإكرام المستحق للتعظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لعظمته ذلت الكائنات وخضعت المخلوقات. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وقد ذم الله تبارك وتعالى أقواما أبوا أن يظهروا العظمة له، فإن أعظم صورة تظهر فيه عظمة الله صلاتنا، لا سيما في ركوعنا. قال الله تبارك وتعالى عن أناس أبوا أن يخضعوا لله، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ولا تصح الصلاة التي هي عمود الإسلام إلا إذا تم المصلي ركوعه واطمأن فيه. عن علي بن شيبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد وصححه الألباني. معاشر المسلمين، الركوع في الصلاة من أعظم القربات وأجل الطاعات، هو انحناء من العبد الضعيف لربه ومليكه العظيم، تذلل لخالقه ومدبر أموره. به يتمثل الخضوع لعظمة الجبار، وتتجلى صور التطامن للعزيز القهار. فهو ركن تعظيم وإجلال، يطأطئ العبد رأسه ويطوي صلبه ويبسط ظهره ذلا لمولاه وخالقه. وهو عبودية لله تبارك وتعالى الذي سواه في أحسن تقويم، وهو استسلام لأمر باريه جل في علاه الذي أوجده بعد أن كان عدما. وقد كان بعض العرب في جاهليتها يأنفون من الركوع ويكرهونه أشد الكراهة لما يرون فيه من الذل. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن قريشا، أي آحادهم وذوي الغنى منهم، إن قريشا إذا انقطع شسع نعل أحدهم قال: لا أجبي، أي لا أركع، فيرمي نعله الأخرى، ذلك لأنه يأنف الركوع. فاستشعر أيها العبد وأنت راكع لمن ركعت، إنك ركعت لربك طائعا ولخالقك منكسرا وخاضعا. فأنت حينما تركع منحن لكبريائه وجبروته وعظمته، بل لو دفع الناس لك الأموال على أن تركع لهم ما ركعت، لكنك ركعت للعزيز القهار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأدبه في الركوع أن يستوي ويعظم الله تعالى حتى لا يكون في قلبه شيء أعظم منه. وفي حديث حذيفة وابن مسعود قام صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقرأ البقرة وآل عمران والنساء ثم ركع قريبا من ذلك، أي يقول في ركوعه معظما ربه على هذه الهيئة في هذه المدة الطويلة التي ربما قاربت الساعة، سبحان ربي الأعلى. وقد اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع وأكثر منه وبين فضله وعظيم منزلته، فما من ركعة من ركعات الصلاة إلا وفيها الركوع إلا صلاة الجنازة، حتى لا يكون أحد يطأطئ رأسه ولو كان لله أمام ميت. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه حثا عظيما على العناية بالركوع وإقامته كما ينبغي، ويحذرهم من التفريط فيه والنقص منه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتم الركوع، أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. متفق عليه. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، أي يركع بسرعة ويسجد بسرعة وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. رواه الطبراني وصححه الألباني. عباد الله، لما كانت حالة الركوع حالة ذل وخضوع شرع فيه من الذكر ما يناسب هيئته وهيبته تعظيما لله عز وجل، نعم، لأنه حال وصف كمال وذل لله تبارك وتعالى، فناسب من الألفاظ ما يدل على عظمة ذي الجلال والإكرام. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه ويكثر: سبحان ربي العظيم، حتى قيل إنه كان في الفرض يقول ذلك 10 مرات يقول سبحان ربي العظيم. رواه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه. وربما كان يقول في ركوعه تعظيما لربه وتنزيها له عن كل عيب ونقص: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وكان يقول أحيانا: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. رواه أحمد وأبو داود من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وصححه الألباني. وربما كان يقول: سبحان الله وبحمده. وربما كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: ألا فاخضعوا لخالقكم واركعوا له قبل أن يأتي يوم يقال فيه: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، إن الركوع ركن عظيم القدر جليل المكانة، وهو عبادة لله وحده لا شريك له، فلا يجوز للمسلم أن يركع وينحني لغير الله ولو على سبيل التحية والتشريف، لا لأب ولا لأم ولا لمعلم ولا لغيرهم من الأمراء والحكام وغيرهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. رواه الترمذي وحسنه. وقد جاء في البخاري من حديث معاذ أنه لما ذهب إلى الشام في التجارة رأى بعض أهل الشام وهم يركعون ويسجدون لبطارقتهم وحكامهم، فلما رجع أراد أن يركع أو يسجد، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ألا وإن أفضل الركوع عباد الله ما كان على صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هيئة ركوعه، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، وكان يجافي ويباعد بين مرفقيه، وكان يعتدل في ركوعه فلا يرفع رأسه ولا يخفضه ولكن بين ذلك، وكان يسوي ظهره ويطمئن. عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يعلمه الركوع: فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. رواه ابن حبان وصححه. عباد الله، أدوا الركوع وصلوا كما أمركم الله واتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فيه، فالركوع ركن تعظيم للرب جل جلاله بالقلب والقالب، والمقصود من الركوع إظهار العبودية والطاعة لرب البرية قبل أن يأتي يوم يكشف فيه عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين أولي الفضل الجلي والقدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والآل والأزواج والقرابة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين. اللهم احقن دماء المستضعفين في فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأدل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم وفق أمير البلاد واجعل أعماله صالحة في رضاك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة وانفع به العباد والبلاد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. ألا واعلموا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.